يسعد أوقاتكم مستمعينا بكل مكان وين ما كنتوا معنا موجودين بهي اللحظات على هوا فجر اف ام. بدنا نرحب فيكم على 97.4 داخل الأراضي السورية داخل مدينة عين تاب. خليكم معنا على التردد 103.2 بكل أنحاء العالم. خليكم معنا على الرابط الإلكتروني www.fajradio.com. يسعد أوقاتكم. بهاللحظات رح نكون مباشرة مع استشارات قانونية مع الأستاذ والمستشار علي باكير. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أستاذ ليلى. رحبتي بي علي باكير استاذ علي باكير ما رحبتي فيني ليلى. اهلا وسهلا فيك استاذ علاء وبدنا نقول اكيد يسعد اوقات استاذ علاء. ومنرحب بجميع المستمعين ان كان عبر الراديو او عبر المشاهده صفحتنا الفيسبوك. واليوم استاذ علي راح نكمل حديثنا عن الجنسيه السوريه او الجنسيه التركيه وعن الجنسيه الاستثنائيه. وبحب أذكرك أنه اليوم في أحد الصحف التركية الرئيسية اللي عم تحكي في هذا الخبر عم بتقول بأنه السوريون بين خيارين وبين تردد الحصول على الجنسية والمساعدات، وخاصة أنه في 260 ألف سوري موجود في المخيمات، وهدول اللي موجودين في مخيمات خايفين يحصلوا على الجنسية وبالتالي تنقطع عنهم العائدات أو المساعدات. طبعا هذه الجنسية الاستثنائية اللي راح نحكي عنها بتفاصيلها أكثر. أول شيء منقول سؤالنا، وطبعا متابعينا اللي عم بيشوفونا عبر صفحة الفيسبوك أو اللي عم بيسمعونا بإمكانه التواصل على هاتفنا مباشرة على 055-39-22-44-27. فيكم تتواصلوا معنا وأي سؤال اليوم عن الجنسية التركية، مو فقط الجنسية، حتى بإمكانه يسألوا أسئلة تانية. إذن نحن حالتنا الرئيسية على الجنسية الإثنية، بس ممكن كمان يسألوا أسئلة تانية نحن مستعدين الإجابة عليها. شو هي الجنسية الاستثنائية استاذ علي؟ هي الجنسية الاستثنائية هي من احد الطرق للحصول على الجنسية التركية. نعم. الجنسية الاستثنائية الميزة فيها انه ما في باب او مرجع مختص ليتقبل الطلبات الاستثنائية، طلبات الحصول على الجنسية الاستثنائية، وانما السلطات التركية هي بتقدر هذا الموضوع وبتدرس الموضوع انه لازم تمنح الجنسية لشخص معين، فتبعت وراء انه تفضل لعندي تجيب الاوراق. نعم. ممكن أعطيك الجنسية الاستثنائية. نعم. يعني هي أهم ميزة، بينما باقي الطرق الحصول في مرجع هو قسم المواطنة بالولاية. نعم. إن كان عن طريق الزواج، إن كان عن طريق النسب، إن كان عن طريق الإقامة إذا بده يحصل على الجنسية، فبيروح بيدق بابهم بياخذ الأوراق بيقول لهم أنا صار لي 5 سنين مقيم بتركيا بدي جنسية، بيقول لهم أنا أنا زوجتي أو زوجي مواطن تركي بدي الجنسية محقق شروط، أو نعم. يقول أنا أصولي تركي بدي الجنسية. نعم. بينما الجنسية الاستثنائية اللي بيميز الجنسية أنه ما في مرجع باب تروح تطلب منحك الجنسية الاستثنائية، وإنما السلطات التركية هي بتمنح وهي تبعت وراء. نعم. طيب أستاذ علي، قبل ما نقول أنه هذه الجنسية الاستثنائية اللي عبتم عن طريق الولايات، وكان في خبر امبارح كمان في صحيفة تركية انفردت فيه المحلية عم بتقول انه عم يكون على دفعات، الدفعة الاولى بحدود 50,000. نعم. ومخطط ل 300,000. نعم. وهي الدفعة الاولى انه ولاية عين تاب بالذات راح يكون رصيد لحتى 15,000. هذا الخبر الموجود، ولكن عم بيصل اخبار حاليا كمان، هذا مهم جدا اللي عم يسمعنا، انه ممكن لاي شخص ان يقدم على هذا الطلب الجنسية الاستثنائية بشكل مباشر في أنقرة. نعم. بيقدر بيروح على أنقرة بيقدم. يعني خلينا نذكر المستمعين أنه اللي بده يحصل على جنسية وراغب وعنده مؤهلات أو عنده أوراق وكذا وشاف أنه ما جاء أوراق هون، ممكن يروح على أنقرة ويقدم مباشرة. نعم. طيب خلينا نبدأ بسؤال الأهم اللي بدينا فيه، هذا التردد، ما هي الخسارات يعني الكمبك وشو بقدر بيستفيد منها؟ خلينا نعم. هلأ أي شخص حصل على الجنسية التركية بأي طريقة، أي طريقة كانت، أي طريقة استثنائي، بطريقة استثنائي، بطريق الزواج، بطريق الإقامة، عن طريق النسب، فهو حتما رح يفقد جميع المزايا، جميع المزايا الممنوحة للأخوة السوريين الموجودين في تركيا الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة. يعني هذا عندهم كم لك كرت أحمر جاي لوني. يعني عندك أنت بطاقة حماية مؤقتة. نعم. متعرف عليه هو الكملك بين الأخوة السوريين، فما بصير يجمع ما بين بطاقة الحماية المؤقتة وما بين الجنسية، فصار هو مواطن تركي. نعم. تلغى بطاقة الحماية المؤقتة. نعم. فبالتالي جميع المزايا من مساعدات مالية، من الخدمات الصحية، رح يفقدها. يعني ما راح يقدر يستخدم بطاقة الحماية المؤقتة بالمشافي. ما راح يحصل إذا كان عم يحصل على الكرت الهلال الأحمر التركي فما بده يحصل الكرت. طيب اللي عنده سيارة بس خلينا ناخذ هذا الاتصال. تمام. هلا يعطيك العافية مدام ليلى. أهلا وسهلا فيك، تفضل. تحية ضيفك لأستاذ حسن حسان. أستاذ علي باكير. هلا علي باكير. سمعنا الكريم بس علو صوت الماكينة يعني شوي عبد، بلكي بتقدر تحكي معنا وبعيد شوي عن صوت الماكينة. بس عرفنا عن حالك أول شيء. معك وليد كاشو. أهلين أخ وليد كاشو، أهلا وسهلا فيك، تفضل سؤالك. تحية للضيف الكرام. نعم ضيفك الكرام. أهلا وسهلا. بدي أسأل على كارت مشان الهلال الأحمر. نعم قدمت 3 مرات وقدمت الرابعة عم بيجي لي رفض، وعبوله إنه في توزيل 4 أشخاص ولدين والأم الأب. نعم لحد الآن عم بيجي لي رفض، يعني بدي أستفسر كم ولد عنده بس؟ كم ولد؟ أقل من 18 عمره. عندي ولدين. ولدين تمام. هذا سؤال انه مهم جدا. نعم. اللي الناس اللي عم بتقدم على الاغاثه على الكرت الاحمر وما عم بيجي. نعم عكد. نعم وصل السؤال. ماشي انت اسمعنا على التليفون، اذا في شيء تاني بتقدر تدخلنا. الله يخليك على التليفون. بس ليلى بتقدر تقطع الصوت اذا بدها مشان موضوع السياره موضوع مهم. إيه؟ نحكي فيه. إيه؟ إذا بتحب هلا نجاوب على موضوع، خلينا نجاوب على المستمع وبعدين. إيه؟ موضوع الكرت طبعا فيه عدة شروط ومعايير لحتى يحصل الشخص على كرت الهلال الأحمر. نعم. بداية أول معايير كان حاطين أنه لازم يكون الشخص عنده أقل شيء 4 أولاد. نعم. ببداية التوزيع 4 أولاد، يعني 4 أولاد دون 18. نعم. بعد فترة ردوا حطوا معايير تاني، قالوا لا اللي عنده 3 أولاد. نعم. اللي عنده 3 أولاد دون 18 بيحصلوا. نعم. هن من مستحقين الكرت الهلال. اللي عنده ولدين هلا حاليا ما في قرار بهذا الخصوص، بس في كتير ناس عنده 3 أولاد ما ممكن يكون على الشكل التالي، ممكن يكون الاب مو موجود. موجود. نعم. ولدين الاب مو موجود. نعم. يعني او مجرد الام عايشه مع اولادها ولدين. نعم. هلا ممكن تحصل الحاله، او في حال وجود شخص كبير السن ضمن العائله كمان بيحصل. نعم. في حال وجود احد افراد العائله اذا كان مصاب بمرض وهذا المرض سبب لدى الطفل او لدى الشخص عجز وكان حصل على تقرير من المشافي الحكوميه التركيه انه هذا الشخص احد افراد العائله عنده عجز. نعم. ما بتقيد بالرقم. نعم. ولكن موضوع الرقم اقل شيء لازم يكون هلا حاليا وفق المعايير الاخيره 3 أولاد حصرا. نعم اظن الاجابه وافيه. طالما ولدين ما في الله، بس دائما خليه يضل يراجع لبين ما هلا حاليا ما في شيء. حاليا ما في شيء لان يكون عندك ننصحه يعجل ويجيب لنا ولد ثالث بحيث انه يقدر ياخذ المساعده. نرجع على السياره. موضوع السياره يعني على الاخص السيارات السوريه اللي تم تنميرها سي ا ا. نعم. او سي ا بي او سي ا جي او سي ا في. طبعا هذا بيكون هو حاصل على السياره، اخذ السياره على الكملك. نعم. فبالتالي بمجرد حصوله على الجنسيه التركيه فلازم يطالع السياره، ما بيقدر يقود السيارة السورية سي ا ا لأنه هو بالأساس حصل عليه على الكملك، ولما حصل على الجنسية التركية فقد حقه. نعم. بالكملك، فبالتالي لازم يطالع السيارة. نعم. هاي من ضروري جدا، ضروري جدا. ما بيقدر يعني بالتجديد بكرة إذا بديروا يجدد مثلاً. بس بيقدر بسوق سيارة إذا كانت لشخص ثاني مثلا ابوه ما اخذ الجنسيه وبحق له يسؤال لما بيقدر. بيقدر بيقدر. نعم. يعني السياره مثلا لوالده. نعم. سياره لوالده او ابنه ما اخذ او ابنه جزء. لان السيارات السي ا نعم. السيارات المئة لازم من هون كمان ننوه الاخوه. نعم. السوريين السيارات اللي بتبدا ب سي ا او سي ا بي، وفي نوع ثاني سيارات تركيه مئة مي بي مي جي. هالسيارات بالقانون منصوص على انه القيادة محصورة بأشخاص اللي هنن هو صاحب الملك، الزوج. نعم. الأصول والفروع. نعم. فقط. يعني الأخ ما بيقدر يسوق السيارة المنمرة سي آ آ. نعم. كذلك الأخ ما بيقدر يسوق سيارة أخوه اللي مي آ. نعم. نعم. طيب مش همان الشعب الموضوع هنا نسيلة حلقة خاصة على موضوع السيارات وطريقة السيارات. نرجع من نقول الطيب اللي دي يحصل على الجنسية الاستثنائية ما هي الحقوق التي يتمتع هي نفس الحقوق أم أن هناك شروط معينة؟ كمثال رح نستضيف لأنه الخدمة العالم يعني في واحد أخذ جنسية عن طريق الأصول الأقارب، واحد أخذ عن طريق الجنسية الاستثنائية، نفس الشروط مشان خدمة العالم؟ خلينا نوضح للمستمعين طبعا أنه في بعض الأسئلة استفهام حول الأخوة السوريين اللي اكتسبوا جنسية أنه يا ترى هي نفس الجنسية اللي بيتمتع فيها المواطن التركي ولا جنسية أقل ولا كذا. أنا فيني أقول لهم أنه لا، هو بيتمتع بكل الحقوق بمجرد ما خلص مواطن تركي، بمجرد ما أخذ الجنسية بأي طريقة كان فهو مواطن تركي، بيتمتع بنفس الحقوق اللي بيتمتع فيه المواطن التركي وعليه نفس الواجبات. نعم. المواطن التركي فيما يتعلق بموضوع خدمة العلم، أكيد في خدمة العلم، ولكن لحتى ينعفى من أداء خدمة العلم بدنا نميز حالتين. نعم. أو طريقتين. الطريقة الأولى إذا كان كسبان الجنسية التركية عن طريق النسب. نعم. عن طريق النسب، فهون لحتى ينعفى من خدمة العلم أحد الأمرين، يما بده يكون خادم بسوريا لحتى ما يخدم بتركيا. نعم. هذا أول. السنة الثانية يكون عمره فوق 42 بتاريخ اكتساب، أو يكون عمره فوق 42 بتاريخ اكتساب الجنسية. نعم. التركي عن طريق النسب عم بحكي. نعم. بينما الطرق الثانية، الطرق الثانية شو هنين؟ الزواج، إقامة عن طريق الإقامة 5 سنوات، وعن طريق الاستثنائية. نعم. في حال اكتساب الجنسية بأحدى هذه الطرق الثلاثة، الزواج أو الإقامة أو الاستثنائية، نعم، كمان بينعفى من أداء خدمة العلم بحالة إذا كان مؤدي للخدمة في سوريا ما بيخدم في تركيا. الحال الاستثنائي الثاني هو العمر. العمر هون القانون اشترط 22 سنة، يعني إذا كان بتاريخ اكتساب الجنسية التركية عمره فوق 22 ما بيخدم خدمة العلم، بينما إذا كان كسبان الجنسية عن طريق النسب إذا كان عمره فوق 42 ما بيخدم. شكرا على هذا التوضيح. من بدنا ناخذ تليفون، ناخذ اتصال. تفضل. اهلا وسهلا، تفضل، شو سؤالك؟ بسأل الأستاذ علي باتير، أنا جاي جديد من سوريا. الجمعة الماضية قلت لي في تناقض في طلب الجنسية من سوريا. نعم. تفضل عن هالشيء. نعم. وضح كان هو جاي جديد، فهمت انا جاي جديد وبده يحصل على الكملك. معلش اسمك اخي كريم؟ عبد علي. انت بعنتاب، شو صار لك جاي؟ قال لي 3 اشهر. جاي 3 اشهر بده ياخذ كملك اخي. نعم. نعم. ماشي، خليك تسمع الجواب علي. حكينا بالاسبوع الماضي انه بموجب تعليمات الوالي غازي عنتاب انه لازم يتم منح جميع الاشخاص اللي كانوا اخذين موعد بمديريه الهجره بالامنيات، انه لازم خلال هلا 15/11 لازم يتم المنح لكل الاشخاص اللي عندهم موعد. نعم. بعد 15/11 بموجب تعليمات الوالي غازي عنتاب انه راح يتم المنح الجنسيه بشكل عادي لجميع الاشخاص اللي هن بحاجه. أظن وضحت السؤال أخي الكريم، أنه بعد 15/11 بتقدر بتروح وتراجع مشان تاخد الكملك. نعم. مواصل ليلى بس بعد الفاصل. متابعي راديو فجر، نعود مرة أخرى مع استشارات قانونية مع مستشارنا القانوني الأستاذ علي باكير، وكان الحلقة المحور الأساسي عن الجنسية الاستثنائية. أستاذ علي، بعض الأسئلة تتعلق بين الطرفين، وأنت وضحت في القسم الأول شو الفرق بين الجنسية الاستثنائية والعادية وعن طريق خدمة العلم، بس السؤال اللي بيقول هذا بتعلق بالجنسية بشكل عام والاستثنائية. السؤال انه ناحية مادية، هل يتعين علي دفع اي رسوم عند التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية؟ نعم. طبعا هناك في بموجب القوانين واللوائح التنفيذية النافذة في مبلغ، ولكن مبلغ بسيط زهيد يعني. كان عن إذا كان الاكتساب الجنسية عن طريق الزواج مثلا بحدود شي 80 ليرة. إذا كان الاكتساب الجنسية عن طريق الاستثناء بحدود شي 60 ليرة هيك شيء. يعني تتراوح بين 50 و100 ليرة يعني، لا يتجاوز 100 ليرة يعني. طيب هي للدولة تندفع بموجب إيصال. طيب بصير. السؤال الثاني اللي في بعض الناس تسأل، هل يتوجب علي دفع مبلغ معين بعد ما أحصل على الجنسية يعني للدولة في شيء ما في شيء دولة بس ضريب. وهنا الضريبة أكيد إذا كان عم يمارس نشاط تجاري فبده يدفع للدولة الضرائب المستحقة على شركته. إذا كان موظف بده يتم اقتطاع يعني ضريبة الدخل يعني عادي مثل أي عادي. ما في شيء خاص يعني أنه كونه هو سوري اكتسب الجنس لازم يدفع شيء زيادة أو غير المواطن التركي. لين عبت أنه في معنا اتصال، خلينا ناخذ هذا الاتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، تعرفنا عن اسمك؟ حسين إبراهيم. أهلا وسهلا فيك، تفضل شو سؤالك؟ سؤالي عشان تطلع الكملة، أنا صلي سنتين ونص تقريبا كما بدروا أطالع ما في. أخذ موعد هو شيء؟ أعطيه موعد قبل المرة؟ بتسمعنا؟ بتسمعنا حسين؟ بتسمعك. أخذ شيء موعد؟ لا كما بروا مثلا عن عمليات بقولوا لي ما في انت شاب لحولك. خلي بعد 15-11 يرجع نفس الجواب اللي أقول انه بعد 15-11 ارجع روح، لانه اظن انه هي الدور كان لازم كان ينتظر على الدور، ويبدو انه حسين انت ما بتحب توقف على الدور كتير. نحن قلنا الحلقة الماضية انه العدد كان 3500 شخص في عنتاب اخذين دور بانتظار المنح الكامل، فراح يمشون اللي عنده مواعيد لل 15-11 بعد 15-11 يعني. هلا مستمعينا اللي عم يسمعونا، على فكره انه مشكله الدور ليست فقط في تركيا، يبدو انه السوري مربوط عليه يعني. هذاك اليوم عم بتصل مع رفيقي من فرنسا قال لي بدي اروح الساعه 6 الصبح اوقف على الدور هجره جوازات عندهم. قلت له خير ان شاء الله، قال لي مشان امن اقامه لزوجتي ومعه جنسيه ما يعطينا لزوجته. قلت له ليش عندكم كمان؟ قال لي سوريين يعني عدد كبير، مو بس سوريين، في أفغان، في كذا، في أوروبيين، في ناس من الشرقيين، وبالتالي بدك تقعد قبل ساعتين حتى تاخذ دور. وبالتالي ما يقول الواحد يروح انه انا بدي يعني ما عدم مؤاخذة مانك رايح لعند حلاق تلاقيه زحمة تدير حالك وتمشي، بدك تتعب شوي. وهذا ليست فقط في تركيا وإنما في كل دول العالم يعني. طيب استاذ علي، انا بس سؤال كمان لاستاذ علي، بيقول القانون بتركيا مانع ذكر مهر البنت على الورق. بيقول كيف رح نضمن حق البنت قانونيا؟ خلينا هذا السؤال مختلف شوي نجاوب عليه، بس نحن بنستقبل كلهم بس ما نقطع سلسله الافكار. خلينا نجاوب على السؤال ونرجع على خلي معنا يتابعنا، رح نقول على الاجابه على سؤاله. انه السؤال الاخير انه هل إذا واحد قدم على جنسية استثنائية أو جنسية عادية ورفض بيقدر بيقدم دعوة قضائية إذا ما رفض الحكومة التركية في الحصر؟ الجنسية الاستثنائية لا، للأسف لا. أنا لأني بنرجع لنفس النقطة اللي حكينا فيها، إنه الجنسية الاستثنائية الحكومة التركية هي بتختار وهي بتبعت يعني هي بتختار. فإذا في حال رفض موضوع ما في اختارت إجا اسمه رفض الرفض. طيب السؤال الثاني المتعلق في هالشيء ونختمه بعدين نرجع على جواب الإنسان سجلناه نحن. في ناس عمره عنده أولاد فوق ال 18 فوق ال 20 ومتزوجين، هذول ما بحق لهم جنسية جنسية استثنائية. بالجنسية الاستثنائية يعني يكون طلبهم ضمن طلب الأب يعني ما بيصير ضمن طلب. طيب فيما بعد بيقدروا يرفعوا دعوة إنه أهلي أخذوا جنسية بقدر بحصل على شيء؟ للأسف لا. يعني هذا متأكد من الخبر؟ للأسف لا، لأني دائما الجنسية بتنزل نزول. يعني ممكن الأب اللي أخذ جنسية يعطي لأولاده اللي بيولدوا بعد منح الجنسية، ولكن الابن ما بيقدر يعطي لأبوه ولا لوالده. لا لا، هو ابن أخذ جنسية عمره 30 سنة أو 40 سنة، عنده ابن أو 50 سنة أخذ جنسية، عنده ابن عمره فوق العشرين متجوز. لو كان هذا الموضوع عم نحكي على الجنسية الاستثنائية والجنسية عن طريق الزواج والجنسية عن طريق الإقامة ما بيعطي، ولكن لو كان أخذ الجنسية عن طريق النسب بصير. هذه إشكالية نتمنى أظن تنحل. خلينا نأخذ التليفون بس نجاوب على التليفون على السؤال. موضوع السؤال المهر بالفعل هو القانون المدني الخاص قانون العائلة بتركيا ما في شيء اسمه مهر. وما بينذكر هذا الشيء. الضمانة نحن ممكن نقول الضمانة انه يتم العقد في البلدية، يعملوا العقد رسمي في البلدية، هاي اكبر ضمانة للزوجة، اكبر ضمان للزوج انه يتم العقد بشكل رسمي قانوني. الضمانة الثانية ممكن اذا هن اخذوا شيء بايده مثلا كمهر، شيء مقبوض كان بيعمل. ليلى ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير، تفضل. الو صباح الخير، كيفك انسى ليلى؟ اهلا وسهلا فيك، تعرفنا عن اسمك؟ هاشم. انسى هاشم، تفضل. شو سؤالك؟ انسى ليلى، عندي سؤال. انا في معي كملك بس اسطنبول، والعيله تبعيتي في معاهم وثائق عن الكملك بس كمان اسطنبول، ونحن مقيمين بغازي عنتاب. في عندي سؤال للأستاذ، نحن من نحول كمالكنا غازي عنتاب، نزلت مرتين ثلاثة على الأمنيات وقالوا لي روح ما في نقل. يعني أنا شو أعمل بيك حالي؟ لا فيني فوت على مشفى، لا فيني فوت تمام. على محل. وصل سؤالك أستاذ هاشم، راح نجاوبك إن شاء الله أستاذ علي. تفضل أستاذ علي. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. الله معك. الموضوع اللي تملك بالفعل هو من أكثر المشاكل اللي بيعانوا فيه الأخوة السوريين بغازي عنتاب. نعم. وبعض المحافظات مثل أورفا، مثل أنطاكيا، مثل مرسين. النقل كمان نفس الحكي، انه بده يستنى لبعد 15-11 لحتى يقدر ينقل الكملك. نعم. قبل كل شيء لازم يكون في عنده اذن سفر من اسطنبول. نعم. لازم يكون في عنده اذن سفر من اسطنبول ل عنتاب. نعم. يعني اذا راجع هلا، حتى اذا ما عنده اذن سفر يراجع مديريه الهجره في عنتاب ما بينقلوا له. نعم. شرط اساسي لازم يكون عنده اذن سفر. من وين لازم ياخذ؟ من نفس الجهه اللي منحته. معناتها يرجع على اسطنبول هو لحاله وياخذ اذن سفر ويجي. نعم. فيه ويقدمه. نعم. لعنتاب. بالضبط. يعني هلا يقدم على عنتاب بدون اذن سفر ما راح يشيلوا المعامله. اظن وضحت الصوره. شوي كمان خليه يصير نشوف بعد 15-11. انا اتوقع انه بعد 15-11 راح يصير تغيرات كثير. استاذ علي، في واحد من المعلقين كاتب كلام قال اذا في شخص بده يتنازل عن جنسيته الاصليه ويقدم على جنسيه تركيه، شو يعني جنسية أصلية؟ يعني هيك كتب يعني تعليقه، انه الزلم بده يقول، يعني ممكن في واحد بروح بيقول له انا ما عاد بدي جنسية سورية، بدي ما في طريقة. هاد الطريقة ما في يا صديقنا المعلق على ذا، ومنكمل بعد الفاصل. متابعي راديو فجر الكرام ومشاهدينا على اليوتيوب، في الجزء الأخير من اليوم من حلقتنا مع المستشار القانوني الأستاذ علي باكير حول الاستشارات القانونية. أستاذ علي، استعرضنا عن هذه الجنسيات كذا، ولكن ممكن نقدر نطرح بعض الأسئلة اللي تتواجد عند الإنسان، أنه هل يفقد جنسيته السورية إذا أخذ الجنسية؟ يعني أحيانا يكبر الولد رغم أنه القوانين تعترف الإنسان يأخذ عنده جنسيته. نعم. بيفقد جنسيته السورية. الأصل إنه الأصل إنه ما يخسر الجنسية، ويظل الشخص متمتع بالجنسية السورية والجنسية التركية، ولكن في بعض الحالات يعود تقدير السلطات التركية إنه ممكن يطلب من شخص. نعم. نحن ممكن يطلبه من شخص إنه لازم أنت تتنازل عن جنسيتك لحتى نعطيك الجنسية التركية، ولكن هي استثناء. نرجع نقول إنه هي استثناء. الأصل إنه بصير يجمع بين جنسيتين، جنسية سورية وجنسية تركية. نعم. طيب أستاذ علي، السؤال الثاني اللي ممكن نقدر نقول عليه، ما هي الأسباب والأسس التي تجعلك لا تستطيع أن تكسب الجنسية التركية؟ نعم نعم نعم، هذا سؤال مهم جدا. يعني أهم شيء أنا بنصح الأخوة المتقدمين على الجنسية الاستثنائية أو الجنسية عن طريق الزواج أو الجنسية عن طريق الإقامة، إذا كانوا بدهم يحصلوا على الجنسية عن طريق الإقامة، إنه يكونوا يبعدوا عن المشاكل. اي مشكله جزائيه ممكن يكون السبب في عدم منحه الجنسية. نعم. يعني بالنهاية راح يكون في دراسات أمنية حول الشخص. إذا عنده مشكلة مثلاً إن كان على الأغلب إذا كان يعني هو اللي مدعى عليه، إذا كان مدعى عليه بجرم جنائي، فعلى الأغلب ما راح يكون. يعني نقدر نقول ما هي الشروط الأساسية اللي حتى تحصل تأهلك لها الجنسية. نعم. نعم. يعني أهم شيء. ما في مشاكل. يعني قضاء بعيد عن المشاكل. يعني حسن سلوك حسن سير. ما يشكل خطر، هو بالنهاية ما يشكل خطر على الأمن القومي، على النظام العام. ما يشكل أي خطر، ما يشكل خطر على الصحة العامة حتى إذا كان في مرض. نعم. مريض مرض وبائي أو مرض. نعم. معدي، فممكن يكون هذا سبب من أسباب عدم. نعم. المنح الجنسية. بيشترط فيه كمان أنه يكون عنده إلمام باللغة التركية. نعم. قدر الإمكان يكون في عنده إلمام باللغة التركية، هي من أهم الشروط طبعا. نعم. الشروط بتختلف من حالة لحالة، من زواج غير مثلا مش الزواج لازم يكون زواج حقيقي. نعم. يعني الزواج فعلي. الديني لا يقبل، لا يقبل. يعني واحد تركي أخذ واحدة تانية على زمته استاذ على الزواج العرفي ما له أي أثر قانوني في تركيا. نعم. استاذ علي يبدو أنه اليوم بنحاول الجنسية، أنت خليتني هيك نحس أنه الجنسية التركية سهلة وصعبة بنفس الوقت، ممكن تحصل عليها بس لازم يجب أن تتمتع ببعض الصفات حسن السلوك، ونحن بنتمنى أنه بالأساس أنه تنفرج عن بلادنا وما نحتاج لأي أمور ثانية. نشكرك كثير كراديو فجر، إذا ضل عنا اتصال خلينا ناخذ آخر اتصال معنا اليوم. ألو صباح الخير، تفضل تفضل أنت معنا على الهواء. ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ على أكيفة. هلا صباح النورات، مين معي بالله؟ معك عبدو الجميلي. أهلا وسهلا أخ عبدو. أستاذ علاء بس عندي سؤال أوجهه للأستاذ علي. نعم نعم تفضل. عندي سؤال، اللهم صل على النبي، بالنسبة للدفتر العائلي. نعم. فيها الشيء لا دفتر العائلة التركي والسوري، شو دفتر العائلة التركي ولا السوري؟ في فرق بين الاثنين؟ لا الله الله لا لا الله، انا سوري كويس. ايه؟ صار عندي عائلة هو كويس. ايه؟ ده طالع دفتر عائلة. ايه؟ شو يعني السوري؟ لا لا لا فهمت عليك يعني. إيه فهمت عليك فهمت عليك. إيه هذا مقصدي انا. إيه هلا يبدو انه هلا بدي يوضح لنا يا استاذ علي انه الدفتر العائلي في تركيا يختلف عن دفتر العائلة السوري. نعم. علي نعم تعطينا نعم التوضيح. هلا الايضاحات عن هلا الدفتر العائلة في سوريا كنا ناخذ دفتر العائلة عليه صورة الزوج ومعلومات عن الزوج وعن الزوجة بالاضافه. إيه؟ للاولاد الولد. نعم. الاول والزوجة الثانية والثالثة والرابعة. نعم. دفتر طبعا اللي بيتم بعد وتسجل الاولاد فيه. نعم. في تركيا في النظام السوري بعد ما يتم التسجيل في النفوس. نعم. موظف النفوس هو نفسه بيضيف الاسماء لدفتر العائله. نعم. بتكون وثيقه رسميه، هي دفتر العائله السوري وثيقه رسميه يمكن استخدامها ببعض الجهات الرسميه. نعم. ولكن في تركيا اللي تزوج بتركيا واللي حصلوا على دفتر الزواج. نعم. زوج زوجه في اولاد كمان، ولكن العرف التعامل عندهم ما بيسجلوا أي اسم من الأولاد على دفتر العائلة التركي. أه. القيد بيتم في النفوس. أه. يعني دفتر العائلة التركي بنحط فيه زوج وزوجة، هذا دفتر للزواج. في صفحات فيها للأولاد، ولكن العرف التعامل الدفتر كدفتر موجود للأولاد بس. نعم. ما بيعبوا الدفتر. الأتراك بيلجأوا للنفوس مشان يثبتوا هذا الولد. بالضبط بالضبط بالنفوس. يبدو ولكن ها... ولكن نعم. ولكن هي فيما يتعلق بالمواطنين الأتراك بنحكي. نعم. انه بيتم القيد جميع احوالهم المدنية. نعم. والشخصية بالنفوس. نعم. فيما يتعلق بالسوريين حاليا. نعم. عليهم انه بيقوموا شغلتين، اول شغلة انه بيحصل على كملك من مديرية الهجرة، بيكون لهم قيد بالكملك ومديرية الهجرة لهم قيد. نعم. والشغلة الثانية العنوان، قيد العنوان بالنفوس. نعم. إقامتك. نعم. بينزلوا العنوان في النفوس فقط، هذا الشيء هلا بإمكان السوريين يسووا. يعني هلا أنا بقدر أطلع دفتر عائلة تركي؟ ما بقدر كسوري. هلا أنت كسوري لحتى تقول شو الغاية من دفتر العائلة؟ أنت متزوج. نعم. أي زواج تم في سوريا لدى الجهات المختصة بالمحكمة، يعني ما في داعي، ما في داعي ما في داعي. طالما أنت عمل زواجك في سوريا بالمحكمة. من يعمل زواج؟ إذا مالك عمل زواج في سوريا بالمحكمة فممكن تسويه هون بتركيا. نعم، ولكن هذا اللي يبدو أنه المقصد أنه أنا أطالع دفتر عائلة تسويه زواج. بهذا تسويه زواج ممكن، يعني هذه وثيقة رسمية تثبت العلاقة الزوجية. يعني السؤال اللي نوضحه للمستمع بشكل جيد، هل السوري اللي عنده كملك واللي زوج هون راح سجل في النفوس، نعم، سوري من سوريا، نعم، راحوا يسجلوا بالبلدية انه رح تزوجنا، بيعطوه دفتر عائلة اذا بيعطوك دفتر عائلة مثل التركي، ولكن له شروط، ده ثبت من نفوس كمان العنوان. هلا امشي ما مخبص اي سوري، لا اي سوري موجود في تركيا قيده بالجهات الرسمية بجهتين. اول جهة مديرية الهجرة، المحل ما عم ياخذ كملك بسجلوه هناك، بيعطوه كملك على نفس رقم العائلة، يعني رقم عائلة الزوج والزوجة والاولاد نفس رقم العائلة. انتبهوا انه في رقم عائلة نفس رقم، اذا كان رقم مختلف لازم يصحوا هاي شغله. وشغله الثانيه النفوس العنوان، بيتم ذكر العنوان انه افراد العائله الاب والام والاولاد ساكنين بالعنوان الفلاني. هاي الاجراءات الرسميه المسموح فيها للسوريين حاليا. الاصل انه يتم بالنفوس نفس النفوس التركيه فتح سجلات خاصه للسوريين، يتم ذكر المعلومات. بتصور ان الايام القادمه ممكن يفعلوا هذا الموضوع، يعني نعم. يفعلوا في خانة خاصة للأجانب بيتم ذكر نعم. فيه الأب الأم الأولاد بشكل تام. وحاليا هذا من نقدر نوه كمان أنه مثل ما قال مستشارنا الأستاذ علي باكير أنه بعد بشهر 11 بعد 15 ربما في تغيرات جديدة وقوانين جديدة ما بنعرف شو هي، ربما بس أعتقد أنه للتسهيل أفضل. نشكرك أستاذ علي على هذه الاستشارة. آخر سؤال وردنا أنه بيقول أنا دخلت تركيا مع عائلتي في عام 2012 وفي عام 2017 سافرت إلى الدنمارك أنا والعائلة وحصلت على إقامة سياحية بما أنني منشق من الجيش. السؤال بيحقلي الجنسية التركية وعلما بأنه الكملك موجود لدى العائلة. هلا وصار بالدنمارك شو بده في الجنسية؟ نحكي إذا كان هلا الإقامة مجرد وجود إقامة سياحية لا تكفي، نرجع من هذه إقامة سياحية لا تكفي لأنك تقدم على الجنسية بعد 5 سنوات. المطلوب هو الإقامة السياحية زائد يكون في إذن عمل. إذن عمل 5 سنوات متواصلة دون انقطاع في تركيا بحق لصاحب الإذن يقدم طلب الحصول على الجنسية. نشكرك ليلى، وبرنامجنا خلاص وبنخلي الأسئلة للأسبوع القادم، ورح نحن إن شاء الله نكمل مع استشارات قانونية ونشوف عن إيش نحكي أستاذ علي الأسبوع القادم. نشوف ندردش فيه. يعني أنا شايف إنه على الكملك لازم نأخذ وضع إنه ننتظره، يعني يمكن الشهر إحنا حسب بعد الكملك الضروري الكرت الأحمر أو والسيارات هذا مهم جدا، خلينا يعني نكمل فيها ونأخذ أي أسئلة من هلا نقول للمستمعين يتابعونا، وإذا في عندهم أي أسئلة بيقدروا يبعثونا إياها من هلا بتحت اسم عن سؤال للاستشارات القانونية على صفحة الفيسبوك برسالة خاصة بالرسائل انه عنده سؤال، حتى اذا بده يسأل اسئلة وما ريد يصرح عن حاله وشي الاسئلة ممكن نحن نجاوب عنها بالحلقة القادمة. شكرا لكم. شكرا استاذ علي. شكرا استاذ علي.